الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما يعلمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. وجميل جدا أيها الإخوة أن نتقارب حتى نكون حول بعضنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نعيش فيه مع شيخ الإسلام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو يورد لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هي الكرامة العظيمة التي نالت هذا الرجل بسبب عنايته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث أيها الإخوة، وهذا لا يخفى عليكم، أهل الحديث أصحاب نظرة في وجوههم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، دعا أن ينظرهم الله تعالى، فستكون لهم هذه النظرة في الدنيا في وجوههم، في أسماعهم، في أبصارهم، في فهمهم، في قواهم، وستكون أيضا لهم في الآخرة بما ينالون من الأجر العظيم ومن قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم المقتدون بسنته، المهتدون بهديه، المتأدبون بأدبه، الذين يعتنون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. ولا زلنا نتحدث في كتاب الإيمان، وأن هذه الأبواب مما تزيد في إيمان العبد، وأن من أبواب الإيمان أن تهتم بدينك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا في آخر الزمان أيها الإخوة، مع كثرة الفتن على الناس تختلف عليهم الأمور، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل تغير الأمور والفتن. وأنتم تتسامعون الآن، أنتم تتسامعون الآن كم من الناس من ترك الإسلام، عاش سنين عددا وهو على هذا الدين ولا يعرف غيره، لما دخلت التكنولوجيا الحديثة ودخلت القنوات الفضائية بدأ يسمع عن أديان أخرى. والعجيب أن بعض المسلمين الذين ربوا هنا في بلاد الإسلام ويعيشون بين أبوين مسلمين، بعضهم ترك الإسلام وذهب إلى النصرانية أو إلى غيرها من الأديان الباطلة. ويتناقل كثير منا في بعض وسائل الإعلام وفي الجوالات وغيرها من النقالات بعض القصص، يعني بعض كلام بعض الشعراء أو الذين لا يفهمون، فيقول: أنتم السبب مثلا في أن الدنمارك مثلا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلمون عنه أو يسبونه، لأنكم أنتم دائما تسبون هؤلاء وترون أن دينكم فقط هو الحق. نحن لا نرى هذا يا إخوة، لا نقول إن ديننا فقط هو الحق، بل نحن نعتقد يقينا وجزما أن ديننا هو الحق وأن غيره باطل، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين إبراهيم هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، فمن جاء بالإسلام قبلناه منه. لكن أصحاب الأديان الأخرى هي أديان محرفة، ولذلك لم يرضها النبي عليه الصلاة والسلام منهم. ولهذا تذكرون في قصة بني قريظة لما قالوا: إن ديننا خير من دينك، لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دينكم محرم. ثم قال لعمر بن الخطاب: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا نقول: من كان يرى أنه يسعه الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام. من كان يرى أنه يسعه الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن دين موسى عليه السلام فهو خارج عن الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول ربنا جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ونحن جميعا نعلم أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. لأجل هذا بوب البخاري رحمه الله باب من الدين الفرار من الفتن. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذه رواية البخاري رحمه الله. فالمصنف رحمه الله عدل عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث، وأيضا لما كان الإيمان والإسلام مترادفين، وذكرنا قبل هذا قلنا الإسلام والإيمان مترادفان، فإذا اتحدا افترقا وإذا افترقا اتحدا، يعني إذا ذكر في حديث واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ولهذا في حديث جبريل الذي مر معنا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا اتحد افترق، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا افترق اتحد، فيفسر من يوجد منهما الآخر. فإن ذكر الإسلام فسر بالإيمان، وإن ذكر الإيمان فسر بالإسلام. ولأجل هذا لما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع جعل الإمام البخاري هذه الترجمة بهذا المعنى. ولذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ولأجل هذا صح إطلاق الدين في موضع الإيمان، ومراتب الدين ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فأعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وأقلها الإسلام، يعني الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان. ولذلك الكفار إذا تمنوا الرجعة والعودة إلى الدنيا، لو عادوا إلى الدنيا أقسموا بالله أن يكونوا من المحسنين، ليسوا من المسلمين ولا من المؤمنين، بل في أعلى درجات الإيمان. وهذا الزعم باطل منهم وليس على حقيقته. ولذلك قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلأجل هذا نجد أيها الإخوة أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بهذه الترجمة وبهذا الباب العظيم لبيان هذا المعنى. فيقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي أحد رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، نسب إلى جده قعنب وهو بصري أقام بالمدينة مدة من الزمن، عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي صعصعة. فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد ابن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمامة. عن أبي سعيد، والمقصود به المقصود أبا سعيد الخدري، فاسمه سعد، أبو سعيد اسمه سعد، وقيل سنان ابن مالك ابن سنان. ومالك ابن سنان استشهد في غزوة أحد، هو الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تسيل على خد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأخذ يمسح الدماء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويبتلع الدماء من حبه في النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجها مجها، يقول والله ما أمجها. فلما أنقى جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أرض المعركة يشارك إخوانه في القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا، حتى غاص في رماح القوم فمات شهيدا رضي الله عنه. هذا مالك بن سنان والد أبي سعيد، سواء كان أبو سعيد، سواء كان اسمه سعدا أو سنانا، فإما أن يقال أبو سعيد اسمه سعد أو سنان، والصحيح أنه سعد ابن مالك ابن سنان. طبعا أبو سعيد رضي الله عنه كان من المكثرين من رواية الحديث، وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. قال في الحديث: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم. طبعا يوشك بمعنى يقرب أن يكون، طبعا هنا جاءت خيرة بالنصب على الخبر، وغنم جاءت بالرفع، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر. يعني يجوز أن يقول يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم. وبعضهم يغير في هذا فيقول يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما، لكن جاءت بالرفع في الأمرين وجاءت بالنصب في الخبر في قوله خير وبالرفع في قوله غنم. يتبع بها، طبعا إما أن تنطق يتبع وهذا قول كثير من الرواة، أو يتبع بالتشديد وهذا أيضا قول آخرين. يتبع بها مواقع القطر، يتبع بها شعف الجبال. وشعف الجبال ما معناها؟ الشعف دائما يكون في الأعلى، فشعف الجبال هي رؤوس الجبال. ومواقع القطر، وما مواقع القطر أين تكون؟ مواقع القطر، لا هذا الشعف الجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا جاء بكلمة تجد الأخرى لها مدلول آخر. يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال، ومواقع القطر في الأودية. وخصهما بالذكر، لماذا خص رؤوس الجبال ومواطن الأودية؟ لأنها مضان المرعى والعشب، ولهذا تجد الجبل في الغالب يكون العشب إما في أعلاه وإما في أسفل الوادي، ويكون أكثره هنا. قال: يفر بدينه من الفتن، يعني يفر بسبب دينه، أي يذهب لأجل ألا يفتن في دينه، حفاظا على دينه، حرصا على دينه. وهذا لما يكون في آخر الزمان أيها الإخوة، وهو أن الناس لا يجدون من يستمع لهم، ولا من يحضر الدروس، ولا من يستمع العلم، ولا من يبحث عنه، فيكثر الفساد في الناس، ولا من يحب النصيحة أو يستمع لها. فإذا كثر هذا في الناس كان خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا معناه بعد قيامه بأركان الإسلام والعبادة لله عز وجل، فيكون من تكميل الدين وحرصا على ألا يسلب الدين وألا يؤثر فيها الواقع الذي يعيش فيه، يعتزل بنفسه. وهنا تكون العزلة خير، فالعزلة للإنسان إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا. أهل العلم العزلة لهم أفضل، وأهل الجهل الخلطة لهم أفضل. فالجاهل أحيانا قد يخلو فيقع في موبقات أو كبائر أو ربما شرك يخرجه عن طاعة الله عز وجل، والمؤمن الخلوة له مفيدة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قولته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، فإن سجن لوحده يخلو بربه. ولهذا في آخر عمره سجن سنتين وختم فيهم القرآن الكريم أكثر من 80 ختمة، ولا زال يخرج الدرر والأوراق التي تخرج من تحت الأبواب بتفسير القرآن الكريم شيئا عظيما. حتى إن ابن القيم رحمه الله، وهو من أخص طلابه وتلامذته من المتأثرين به الذين ابتلوا معه وأوذوا مع شيخهم، مع هذا كان يقول كنا إذا زرناه في السجن ازددنا إيمانا، يقول رؤيتنا له تزيدنا إيمانا. فهذا هو أيها الإخوة ما ورد في معنى هذا الحديث. ومنه أيضا من الفوائد أن يحافظ الإنسان على دينه وألا يعرض نفسه للفتن، وإذا علم أن في البلد الفلاني فتنة فلا يذهب إليها. وهذا يدلنا على قضية السفر للخارج، القضية الخطيرة الآن، حتى وإن كانت للدراسة، ولأجل هذا قال أهل العلم ولا يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون لدى المسافر من العلم ما يحجزه ويمنعه عن الوقوع في شبهاتهم. الشرط الثاني أن يكون لديه من الدين ما يردعه ويمنعه من الوقوع في شهواتهم. الشرط الثالث أن يذهب ليتعلم علما لا يتعلم إلا هناك. فإذا توفرت هذه الشروط مع الأمن على نفسه ومع قيامه بالعبادة، لا يمانع من قيام شعائر دينه، وإلا فلا يجوز له الذهاب إلى هناك. أي نأخذ هذا الأمر من أن على المسلم أن يحرص على دينه خاصة في هذا الزمن، وأننا مطالبون أشد المطالبة بكثرة الطاعة، كثرة العلم، والجلوس مع الإخوة، والتعاون على الخير وعلى البر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا مر معنا في صحيح البخاري أيضا ونحن نشرح قول معاذ رضي الله عنه، ماذا يقول معاذ؟ كل ما لقي قول معاذ أو غيره، كلما لقي واحدا من أصحابه قال تعال بنا، لا قول سفيان، كلما لقي أحدا أو أنني أوهمت فيه، قال كل ما لقي أحدا قال تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسان وربما قرأ سورة العصر. فلأجل هذا قول أنس رضي الله عنه، قول أنس رضي الله عنه إذا لقي أخاه قال تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلس هو ومن قابله ويتدارسون كتاب الله عز وجل ثم ينطلقون. هذه المجالس الخيرة أيها الإخوة لما ضعفت في زمننا هذا ضعف إيمان. كنا إذا اجتمعنا نسمع الذكر ولا نغتاب أحدا ولا نتكلم في أحد، وزماننا هذا الآن اختلف. تجد الرجلين جالسان بجانب بعضهما في العمل في البيت، ربما هذا لا يكلم هذا، كل واحد مشغول بجواله، أخرج الجهاز من يده هكذا. بل حتى إن كثيرا من حالات الطلاق الحادثة الآن وبعض المشكلات في البيت، الزوج لا يستطيع أن يتكلم مع امرأته، يدخل عليها والجهاز في يدها، هي في عالم وهو جالس على جهازه عايش في عالم آخر. أين التقارب؟ إذن هذه الأجهزة صحيح أن فيها خير، لكن يستخدم كل شيء بحسبه. أما أن تؤدي إلى الانفصال وإلى هذه الحياة التي فيها شيء من التشتت، فالمسلم حري به أن ينتبه لذلك، وألا تكون هذه الأجهزة معول هدم في المجتمع. عليه بمراقبة أبنائه، وأن يحاول معرفة ما يجري في أجهزتهم، وهذا من الولاية الشرعية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام، إما عبدة أو عبدة، قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة في حقيقة وقفات جميلة وعبر وفوائد غزيرة. فقوله أنا أعلمكم بالله، وهو طبعا أعلم الخلق بالله لأن الوحي تنزل عليه، والله عز وجل اصطفاه واختاره من بين خلقه، فهو أعلم الخلق على الإطلاق، وأخشى الخلق لله على الإطلاق، وأحب الخلق إلى الله. فسبحان الذي اختص نبيه بهذا الفضل من بين الخلق جميعا. وآدم مجندل في طينته، وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فاختاره الله عز وجل اختيارا منه سبحانه وتعالى، واصطفاه من بين الخلق إكراما لما يعلم الله عز وجل أن هذا الشخص وهذا النبي يستحق ذلك. قال وأن المعرفة، هذا من باب بيان المعرفة، أن والتقدير باب بيان أن المعرفة، يقول لقوله تعالى، يعني مراده الاستدلال بالآية بما كتبت قلوبكم، المعنى أن هذه الأعمال تعود إلى القلب، أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد القلبي إليه، والاعتقاد عمل القلب. ولهذا نعود إلى دروسنا السابقة فنقول ما هو تعريف الإيمان؟ فنقول الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. فإذا قلنا قول واعتقاد فمعناه قول القلب وعمل واعتقاد القلب واللسان، فيدخل في ذلك الأعمال. فهنا لم يكتفي فقط بالمعرفة، وإنما أضاف إليها الآية بما كسبت قلوبكم، ليبين أن القول وحده لا يتم به الإيمان إلا بانضمام الاعتقاد إليه، واعتقاد القلب، وهذا الاعتقاد منه العمل الذي هو عمل الجوارح، والاعتقاد القلبي الداخلي بأن الله هو الإله المعبود جل في علاه. ولأجل هذا قال بما استقر في القلوب، وورد الإيمان بالفتح، قال بالاستدلال بها في الإيمان بالكسر، يعني يقول هنا الآية وإن ورد الإيمان، وإن وردت الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر. ارجع للآية، يعني تأمل كيف دقة فقه الإمام البخاري لما قال أنا أعلمكم بالله، قال الإمام البخاري والمعرفة فعل القلب، يعني ليست مجرد القول، لأن الإمام البخاري الآن يريد أن يرد على الطوائف وفئات المرجئة ماذا يقولون، يقولون الإيمان قول فقط، ولذلك أفسق إنسان عندهم في الإيمان مثل أبي بكر الصديق، لأنه يقول لا إله إلا الله وأبو بكر قال لا إله إلا الله، إذن لا فرق. وأن العاصي مهما جاء بذنوب ولو ملء الأرض يأتي بلا إله إلا الله تكفر جميع ذنوبه، فتركوا العمل واقتصروا على القول، وسموا المرجئة لأنهم أرجأوا العمل أخروا العمل. ثم أراد أن يرد على طوائف أخرى أن العمل أيضا يتفاضل أصحابه، وقد يكون هناك مؤمن عنده بعض الذنوب والمعاصي، ليرد أيضا على المعتزلة الذين قالوا هو في منزلة بين المنزلتين ثم هو في الآخرة خالد مخلد في النار، فلا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق، والحق بينهما وهو قول أهل الحق. فلذلك الإمام البخاري استدل بالآية قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لما نرجع إلى الآية قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ماذا يا جماعة؟ أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان هنا ما معناها؟ الحلف، يعني الأيمان هنا وردت بالفتح الأيمان، استدل بها على الإيمان بالكسر، انظر على الإيمان، والإيمان هو التصديق الذي قلنا هو قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب، فاستدل بها على الإيمان بالكسر على الإيمان. وواضح المعنى للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، لأن الإنسان متى تجب عليه كفارة اليمين؟ يا شيخنا متى؟ إذا عقد الأيمان. تعقيد الأيمان فين؟ في القلب. إذن الإيمان الحقيقي لا يكون إلا باعتقاد القلب. فانظر سبحان الله إلى دقة فقه الإمام البخاري وكيف استطاع أن يستنبط هذا المعنى. المعنى بينهما واحد، إذا عقد الأيمان وجبت عليه الكفارة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن لغو اليمين قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله، يعني حلف يجري على اللسان لا يقصد الأيمان، وأما إذا عقد الأيمان فإنه تجب عليه الكفارة. لأجل هذا استدل البخاري رحمه الله بهذا المعنى بأن مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، وكأن المصنف لمح لمحا جميلا إلى ذلك، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ثم ظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية أن الإيمان قول فقط، وهذا أيضا قول الكرامية، يعني المرجئة أيضا يرون أن الإيمان قول ويرجئون العمل، والكرامية يرون ذلك. ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه في قوله أنا أعلمكم بالله، وهذا ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الإيمان. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، وفي هذا أيضا هو الإيمان الحقيقي. وفيه أيضا رد على الذين يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول لبعض الطوائف. تعالوا بنا إلى المعرفة التي تكلم عنها إمام الحرمين الجويني، يقول أجمع العلماء على وجوب معرفة الله، واختلفوا في أول واجب. ما هو أول واجب على المكلف؟ هل هو المعرفة أم النظر أم القصد إلى المعرفة؟ وقال والمقترح لا خلاف في أن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأدان القصد إلى النظر، ولكن هذا الإجماع فيه نظر وفيه منازعة طويلة، بل نقل جماعة من العلماء الإجماع على نقض قوله. وإمام الحرمين الجويني فيه شيء، أخذ يعني شيئا من الاعتزال، فأخذ بعض المبادئ. فالشاهد من هذا أن نقول إن القول الحق عند أهل العلم في أن أول واجب على المكلف ما هو يا جماعة؟ أول واجب علينا شهادة أن لا إله إلا الله، فالأمر واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما أرسل الله نبيا إلى قوم إلا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلأجل هذا نقول المقصود الأول والواجب الأول على المكلفين أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا إمام الحرمين قلنا يعني أخذ شيئا من بعض كلام الأشاعرة وبعض كلام المعتزلة، ولهذا قال أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة، يعني أخذ شيئا من الأشاعرة، وقال إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة التي بقيت في المذهب. يقول الإمام النووي في الآية دليل على أن المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إذا استقرت، وأما قوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فمحمول على ما إذا لم يستقر في القلب. ويمكن أن نستدل لذلك بقوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب، ولهذه المسألة يعني نظيرات. قال حدثنا محمد بن سلام، بعضهم يقرأها بالتشديد وبعضهم بالتخفيف وهو الأقرب للصحة، ابن سلام، وقال أخبرنا عبدة هو ابن سليمان الكوفي، عن هشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، وقال إذا أمرهم أمرهم من الأمر ما يطيقون. والمعنى أنه كان إذا أمر الناس بالشيء، الناس كانوا إذا أمرهم بشيء سهل يريدون أعظم منه، يريدون شيئا يشعرون فيه بالمشقة، ولأجل هذا كانوا يقولون يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكأنهم يريدون ما فيه كلفة أكثر حتى يزدادوا به أجرا أعظم. والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه. كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يستطيعون المداومة عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ما معنى هذا القول أيها الأخوة؟ كيف فإن الله لا يمل؟ صفة الملل هذه صفة نقص، فكيف يقول فإن الله لا يمل حتى تمل؟ المعنى في لا يمل أي أن الله لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطع العمل، ولذلك كان يأمرهم بما يطيقون، ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فإن الله تعالى يحب من العبد أن يداوم على العمل. ومن هذا المبدأ كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه، ولهذا لما فاتته السنة بعد الظهر لانشغاله بقوم زائرين صلاهما بعد العصر، ولا زال يصليهما حتى مات صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وهذا كان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، مع أن بعد العصر وقت نهي، لكن كان إذا عمل عملا داوم عليه. لأجل هذا أيها الإخوة نأخذ أيضا من هذا أن الثبات مهم عند الإنسان، ولذلك يقولون في المثل من ثبت نبت، من ثبت نبت، ومر الحديث ويمر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المنبت. ايش معنى المنبت؟ المنقطع او منجبذ، المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. قالوا لسنا كهيئتك، يعني حالنا ليس كحالك يا رسول الله، وعبر بالهيئة تأكيدا، يعني كلامهم هذا من باب التأكيد للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، ثم يريدون ما هو أشد وأشق، ولذلك تتذكرون لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يفطروا وألا يواصلوا نهاهم عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، في الأول لست كهيئتكم، والآن قالوا لست كهيئتنا أو لسنا كهيئتك، بمعنى أنه غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنحن نريد أن نعمل أعمال فيها مشقة حتى نزداد رفعة في الدرجات. ورفعة الدرجة أيها الإخوة لا يشترط منها وجوب التقصير في العمل، ولا يشترط منها أن يكلف الإنسان نفسه بما لا يطيق، بل يكلف نفسه بما يطيق ويداوم عليه فينال رفعة الدرجة. والفوائد التي سأبينها تلخص لنا هذا المعنى كاملا. الفائدة الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب الثنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من جهة أخرى. الثانية من الفوائد أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. يعني إذا وفقك الله إلى شكره على نعمه فاعلم أن توفيقه لك بالشكر إلى نعمه نعمة ينبغي لك أن تحمده عليها. ولهذا قال الأول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له فيها يجب الشكر علي له فيها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. لأجل هذا هذا هو معنى الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: الوقوف عندما حد الشرع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف للشرع. قف مع حدود الشرع. بعض الأخوة لما جمعنا لامنا: لماذا تجمعون الصلاة؟ يا أخي الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فخذ برخصة الله عليك، خفف على نفسك حتى وأنت مسافر. حين لما تجمع الصلاتين وتبينها لأبنائك يرتاحون، وأنت مسافر وتعب الأبناء الصغار في السفر اجعلهم يفطرون. إذن تجد القضية متابعة الشرع هي الحق، وليس القضية أنك أنت ترى أنك تعبت في هذا العمل أو ما تعبت في العمل. الأجر على ما يقوم في نفسك من الإخلاص لله. فلا بد أن نعرف هذا المعنى وهذه الفائدة العظيمة. الفائدة الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك. ولهذا مر معنا قبل قليل المنبت، يعني المنجد في السير، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الفائدة الخامسة: التنبيه على شدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. وهذه ميزة وفضل وفق الله له أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة: مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. الفائدة السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الضحى قبلها في سورة الشرح: وأما بنعمة ربك فحدث. الشاهد أن الإنسان الحديث عن النفس مذموم لكن قد يكون مطلوبا، مثل أن يطلب الإنسان أن يولى مثلا مسؤولية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الرجل أهلا لهذه المسؤولية وهذه المكانة ويعلم من نفسه القيام بحق الله فيها ثم لم يولى، من حقه أن يطلبها مستدلا بماذا؟ بقصة يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولأجل هذا لا بأس أن يطلب الإنسان إذا كان يستطيع أن يقوم الحق ذلك، وأن يتحدث بنعمة الله تعالى عليه من باب إظهار نعمة الله عليه، لا تحدثا من باب التعاظم والتباهي أمام الناس، فهذا طبعا مذموم. الفائدة الثامنة: بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني، لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله: أعلمكم، وإلى الثانية بقوله: أتقاكم. فهو حقق هاتين الحكمتين العلمية والعملية، ولن يستطيع أحد تحقيقهما كما حققهما النبي صلى الله عليه وسلم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال: خردل من خير. يعني هناك قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وقال هنا من خير. ونجد التغاير في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال: من كان في قلبه مثقال حبة، وهناك قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. وهذه الألفاظ التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها لأنه أوتي جوامع الكلم، فهذا له معنى وهذا له معنى، وسنعرف بعد قليل المعنى في ذلك. الباب هذا الذي جاء به البخاري باب تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، طبعا هذا واضح يعني، وأن الإيمان يزيد وينقص، ونشعر نحن من أنفسنا إذا سمعت موعظة وإذا حضرت درسا أن إيمانك يزداد، وإذا ابتعدت عنها إيمانك يقل. مجالس الذكر إذا جلست فيها زدت إيمانا، وإذا جلست في مجلس لغو تشعر بأن قلبك بدأ يقسو ونحو ذلك. فهنا في قوله باب تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، في هنا ظرفية ويحتمل أن تكون سببية، أي التفاضل حاصل بين الناس بسبب الأعمال، التفاضل حاصل بين الناس بسبب الأعمال، وهذه الأعمال نردها إلى القلوب. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك، وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك، وليس هو في الموطأ قال الدارقطني وهو غريب صحيح. فقال: يدخل الجنة، أو قال: يدخل أهل الجنة الجنة، أو قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم قال: ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طبعا في قوله مثقال حبة جاء بالحبة كما يقولون إشارة إلى ما لا أقل منه، إشارة إلى ما لا أقل منه، ولهذا قال الخطابي: هو مثل، قال: هو مثل ليكون معيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، يعني أراد أن يمثل، وهذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر المثل تقريبا للمعنى. وقال إمام الحرمين الجويني: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، يعني تكون على هيئة أجساد فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه، يعني أمور الآخرة لا تستطيع أن تحسبها بعقلك، فلما تفكر فيها تجد أن عقلك قاصر عن إدراكها. إذا وضعنا الميت في قبره فمجرد ما يهال عليه التراب يأتيه ملكان فيبعدانه يجلسانه ويسألانه: من ربك ما دينك من نبيك؟ لو فتحنا القبر ثانية وجدناه كما وضعناه. إذن الإيمان بالحياة البرزخية لا يخضع للعقل، حتى في أمورك أنت أحيانا ترى وأنت في المنام ترى أنك ذهبت إلى أقصى البلاد ثم عدت، وفي لحظات وهذه الرؤية التي رأيتها لا تكمل دقيقة، هي جزء من الثواني، فلما تأتي تحدث شخص ما يصدقك، يعني لو كان فعلا في الواقع أنني ذهبت وأنني أتيت، فأنت تأتي وتتخيل فعلا أمور قد لا تدركها، هذا وأنت في نومك وهي ميتة صغرى، فكيف بعد أن تكون في القبر؟ إذن هذا موضوع آخر. إذن المراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، يعني هنا قوله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذه الزيادة من الإيمان زيادة الأعمال، لأن أصل التوحيد موجود، وإلا لو لم يكن موجودا ماذا يحدث؟ ما دخل الجنة أصلا. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم قال الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل من إيمان، فهذا زاد على التوحيد، وهذا في أهل الإسلام، لأن المسلم يعذب على حسب ذنوبه، وأما الكافر فمباشرة يوم يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر، فهناك يسحبون من أرض المحشر إلى النار مباشرة على الوجوه على وجوههم. فالشاهد هنا أيها الإخوة أن هذا المراد بحبة الخردل ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، يؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. ثم هنا لما نرجع إلى موضوع الوزن، ما الذي يوزن؟ هل هي الأعمال التي توزن أم الشخص الذي يوزن؟ العمل، والدليل على أن العمل يوزن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا عمل، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذن هذا العمل يوزن، قد يوزن الشخص أيضا. في الدليل على العمل أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذن هذا ميزان للأعمال. عندك ميزان للأجساد، يؤتى بالرجل العظيم من أهل النار لا يزن عند الله جناح بعوض، حديث الآخر في الصحيح لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن هنا توزن الأعمال. إذن يا أخوتي الكرام يوزن الشخص ويوزن العمل، ووزن الشخص الثقل والخفة تكون فيه بقدر ما في قلبه من إيمان، خفة الوزن وثقله بحسب ما في قلب الإنسان من إيمان، فكل ما ازداد إيمانا كل ما ثقل الميزان، كل ما ضعف الإيمان كل ما خف الميزان. ثم يلقون يخرجون منها قد اسودوا، يعني يخرجون من النار، وهذا في أصحاب المعاصي. وعندنا مذهبنا الصحيح في أن صاحب الكبيرة الذي مات مصرا على كبيرة من الكبائر، على شرب خمر أو على زنا أو نحو من الكبائر، هو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر عنه وإن شاء غفر له، فإذا عذبه فإنه ممن يخرجون قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة في الرواية الثانية، والمراد بالحياة كل ما به تحصل الحياة، كل ما به تحصل الحياة، قال نهر الحياة أو قال الحياة، نهر الحياة من غير هم بالقصر، الحياة. وما هو الحياة؟ المطر، المطر، وبه حياة النبات، وهو الأليق بهذا المعنى بمعنى الحياة، وليس الحياة بالهمس الذي هو معناه الخجل، فإما أن يكون المعنى هنا في الحديث فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فإما الحياة وهي من حصول الحياة بالنعيم المقيم في الجنة، وإما الحياة أي المطر مثل النبات إذا نزل عليه المطر، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم فينبتون كما تنبت الحبة، والحبة بالكسر قيل جمع بذور النبات واحدتها حبة بالفتح، وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها حبة بالفتح، وإنما افترق في الجمع، وقال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين، ولهذا قال ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بهذه الألفاظ مثل لما قال كشوك السعدان، قال أحد الصحابة كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في البادية أو كان يرعى في البادية، قال كنت أرعى الأغنام لقريش على قراريط. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالمعنى يقرب الصورة لمشاهد الناس ويتأمل فيها المعنى. فيخرج طبعا هذا المؤمن الذي في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مصيره يخرج إلى الجنة. ووجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإراده لهذا الحديث الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان وعلى المعتزلة. طيب كيف رد على المعتزلة؟ قلنا رد على المرجئة، المرجئة يقولون المعاصي لا تؤثر على الإيمان، طالما عنده أصل لا إله إلا الله فمهما عمل من المعاصي لا ينقص إيمانه، وهذا كلام كذب. إن للمعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يجعل لهم مودة في قلوب بعضهم. فهذا قول المرجئة، يقولون إن المعاصي لا تؤثر وهذا كذب. ولذلك قلنا إن الإيمان يتفاضل، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات في الإيمان، وهو الذي يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية إن أعلمكم أتقاكم لله أنا. إذن في تفاضل، إيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان عثمان، وإيمان عثمان ليس كإيمان علي، وهكذا في تفاضل بين القوم. ولن يبلغ أحد من الصحابة في الإيمان درجة أبي بكر، وأبو بكر في مجموع الأعمال هو أفضل الأمة، وقد يأتي شخص يفوقه في بعض الأعمال، يعني مثلا عمر قد يفوق أبا بكر في بعض الأعمال، لكن في مجموع الأعمال لا يستطيع أن يفوق أبا بكر. فالأعمال التكاملية في الشخص مهمة جدا، وهذا الدليل على كمال الشخص ويعني عقليته. وأيضا في هذا القول إيراد الحديث هذا رد على المعتزلة، يعني لما ذكر أناس يخرجون من النار ويدخلون الجنة رد على المعتزلة من أين؟ رد على المعتزلة في ماذا؟ في أنهم يخلدون أصحاب المعاصي في النار، فيرون أن أصحاب الكبائر خالدين مخلدين في النار، وهذا ليس بصحيح، ويرد عليهم هذا الحديث. ويكون القول الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة بأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهؤلاء الذين يعذبون حكم الله تعالى أنهم يعذبون وينالون يعني هذا الجزاء، ثم يخرجون من النار ليدخلوا الجنة ويسمون الجهنميون، لأنهم كانوا في جهنم يخرجون وقد اسودوا فينبتون. لماذا يوضعون في هذا النهر أيها الإخوة؟ نعم، تطهير، حتى يهذبوا وينقوا لأجل أن يكونوا أهلا أن يدخلوا جنة عدن، والجنة درجات، والله عز وجل يتفضل على خلقه بما شاء. أنا اجعلني فقط أختم بهذا الحديث. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يعني هذه عاجل البشرى، الرؤية ثلاث أقسام أيها الأخوة، أولها رؤيا خير، وهي عاجل بشرى المؤمن، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤية التي يراها الإنسان لنفسه أو ترى له، وهذه على المسلم أن يحمد الله عليها وأن يحدث بها من يحب وأن يفرح بها، فهي عاجل البشرى له، وهي من المبشرات للمؤمن في الدنيا. النوع الثاني بشرى فيها شر، فهذه يستعيذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا، وإن كان يريد النوم فيضطجع على الجنب الآخر الذي ما كان نائما عليه، وإن عادت قام وتوضأ وصلى واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم، فإنها من الشيطان ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. النوع الثالث ما كان يتحدث فيه قبل نومه عاد إلى نومه فتحدث فيه، هذه أضغاث أحلام وهذه لا حكم لها. لكن حديثنا عن هذه المسألة أيضا نأخذ من هذا أن الذي لا يعرف تعبير الرؤيا لا يجوز لك أن تعطيه رؤياك، ولا يجوز لأحد أن يتقول على الله ما لم ير في نومه، وهذا من الكبائر أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا. الأمر الآخر أيها الإخوة، فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد نال هذه الكرامة العظيمة، قال الدين فدين عمر سابق، قال وعليه قميص يجره، فنأخذ من هذا أن من رأى القميص في النوم خاصة القميص الأبيض ورآه سابغا له فهذا دينه متين وقوي وعنده يعني قوة في دينه، وهذا فضل وكرامة وليس تشددا، وإنما هو قوة، قضية القوة أن يلزم الإنسان نفسه بأعمال وأن يكون قريبا من الله عز وجل ويأخذ نفسه بالحزم، هذا المقصود بهذه القوة. أيضا الحديث هذا عن أبي أمامة بن سهل أي ابن حنيف، وأبو أمامة مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان وكلهم مدنيون. والحديث هذا إن شاء الله سيمر معنا في باب آخر، في باب الرؤية، وسنتحدث عنه بإذن الله بشكل أوسع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عملا ينفعنا وعملا يرفعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.